انتي يا بنتي هتجننيني، طب قولي مالك، طب فيكي ايه؟ زعلانة مني احكي قوليلي، يلا يا بنتي زعلانة ليه؟ انا يا بابا مشتاقة جدا، وانت يا بابا دعني بعيد، في اليوم بشوفك قليل وجدا، بقول يا بابا كتير حنيت شرط جزائي عشان تلاقي الحاجة عندك لازم أغيب. حبيبتي انتي مش بس بنتي، والله عشانك أنا بغيب يا بابا.